لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تناولنا في المرتين السابقتين الكلام على الإجماع، تناولنا في المرة الأولى تعريف الإجماع، وتناولنا في المرة الثانية حجج القائلين بعدم حجية الإجماع، وهم كلهم من أهل البدع، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالإجماع، المخالفين المعتزلة والشيعة ومن حذى حذوهم من المعاصر. وقلنا أن هم طبعا ربما تكلمنا في مرات سابقة ان الشيعة بدعتهم الرأسية معروفة متعلقة بالعقيدة في الصحابة والإمامة، ودول دي كده فرقة ناشئة حول مسألة بعينها. باقي مسائل الدين، باقي مسائل الاعتقاد والفقه هيعملوا فيها ايه؟ من الوارد نظريا انك تجد حد شيعي وفي باقي المسائل على عقيدة أهل السنة، لكن الحاصل أنه 90% إن لم يكن أكثر من الشيعة الإمامية هم معتزلة في العقائد. وذلك دائما كان الشيخ الإسلام تيمية يجمع بينهما في سياق واحد، لأن الشيعة في الواقع يعني في غير البدعة اللي هم اختصوا بها، لما جاءهم يستكملوا البناء العقدي بتاعهم خدوا من المعتزلة، وده نتيجة انه المعاداة للنصوص، لان النصوص ترد على بدعته، وجزء اخر لان تعظيم السنة في تعظيم للصحابة وتعظيم لنقلة السنة، وبالتالي هم غالبا بنلاقيهم ماشيين مع المعتزل. مسألة الاجماع بالذات هما دي جزء رئيسي، يعني جزء جوهري في عقيدتهم، ان الحق للامام المعصوم وانه يورث. ففكرة يعني الاعتراف بالاجماع ينقض فكرة الامامة من وجهة بوفق المفهوم الشيعي ده، هو عنده يعني كل شيء قابل للتأويل وقابل الا الامام الايه المعصوم. يبقى هو يعني عنده مسألة الإمام أهم من الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع، يبقى دي أحد أسباب موقفهم من الإجماع. هم نقضوا الإجماع بأدلة عقلية قلناها، أن هم قالوا يستحيل أن المجتهدين مع اختلاف مشاربهم يجتمعوا، وبينا المجازفة في أن يصف هذا الأمر بالاستحالة، لا سيما وهو واقع حصل. ده لو هو كان لسه شيء ما حصلش نقول له أنت منين جبت أنه مستحيل، حتى لو هو أمر مستبعد. وبعدين قالوا ولو سلمنا أنه يمكن أن يتفقوا، فيستحيل أن نعلم نحن ويعلم أي جيل بأن الجيل اللي قبله اتفق، وده الكلام فيه زي الكلام في اللي قبله قلناها. ويستحيل انهم يتفقوا، ثم مستحيل ان نصل الى العلم بانهم اتفقوا، ثم يستحيل ان نثق بنقل الناقل انهم اتفقوا. كل دي مستحيلات، يقولون ان العقل يحكم باستحالتها وهي ليست كذلك، بدليل ان احنا عندنا حاجات بيتفق الأمة عبر عصور بانه حصل فيها الاجماع، وان الاجماع علم، وان الاجماع نقل. ولو مسألة واحدة هيقولك لا اصل وجوب الصلوات الخمس، ده لا، لو حطيت مسألة واحدة قلت ان حصل فيها اجماع وعلمنا هذا الاجماع ووافقنا في نقل هذا الاجماع، هدمت هذه الحجج الثلاث. يقول لك بس اصل دي وجوب الصلاة الخمس وعليها أدلة من الكتاب والسنة. نقول له أنت زعمت أنه مستحيل عقلا، فأنا نقضتها لك مجرد شيء مثال واحد. طبعا هو مش مثال ده يعني أنا مثلا كتاب مراتب الإجماع لابن حزم عندنا أوسع من كده كلام ابن عبد البر، لكن احنا ممكن نجيب له حاجات من التي لا ينازع فيها حتى العوام من أنها مجمع عليها، فيبقى مثال وحيد حدث ينقض دعوة الايه الاستحال. انا اكفيني مثال واحد. طب ولو ما لقيتش ولا مثال هذا غير كافي في الاستحالة. الاستحالة عايزة برهان تبرهن ان ده يخالف قطعيات عقلية وليس كذلك. طيب في الاخر خالص قالوا طيب لو احنا افترضنا ان كل ده ممكن، هو ممكن بالفعل بل وحاصل كما ذكرنا، هو ممكن وحصل بالفعل. قالوا طب هو ايه الدليل بقى اللي انتم حاكمتونا اليه؟ وذلك كان ايه ترتيب الدكتور محمد سليمان اشقر ان هو ناقش ادلتهم اللي هي ثلاث مستحيلات، وبعدين الدليل الرابع طب وهو لو افترضنا انه ممكنات كلها يمكن ان يحدث وان نعلم به وان نثق في ناقله، طب هل في دليل على انه حجة؟ فأهل السنة مجمعون على ان الاجماع حجة لأدلة منها. يقول ادلة حجية الاجماع: المثبتون الاجماع احتجوا بما يلي. كما ذكرنا عبارة الدكتور الاشقر في هذا الفصل لا تعطيك الانطباع بان المثبتون هؤلاء هم اهل السنة قاطبة وان المخالفين هم الشيعة والمعتزلة وان ده اصل من اصول اهل السنة، بل وكما ذكرنا الاجماع واعتبار حجيته عصمة للأمة من كثير من الاهواء. كل عصر هياخدنا في حتة. عصر المعتزلة كان مودينا في سكة، يعني عصر الباطنية واخد الأمة في سكة، عصر العصرانيين الآن عايزين يعملوا شريعة تفصيل، عايزين يفصلوا شيء دين جديد وينسبوه إلى الإسلام. ودايما من أكثر الأشياء التي توقفهم، لأنه أنت هتقول له هيدعي مرتبة اجتهاد وهو ليس اهل له، بس هو يقول لك يجيب لك شهادات دكتوراه ويجيب لك مثلا في الاخر يقول لك يا عم انا مجتهد انت زعلان ليه؟ فيدعي. فانت لما تيجي تحكم الادله، مع ان طبعا اكيد الادله هي من عند المنصف هي المحك هي اللي، لكن في بقى تقول طب خلاص يا عم انت كل الفهم اللي بتقوله ده لو افترضنا ان الدليل يحتمي له ولكن الأمة رفضته، ودي علامة كاشفة كما ذكرنا على أنه ليس إيه ليس هو الحق والحق، يبقى الإجماع يوقف كل هؤلاء. وبالتالي دايما هتلاقي الأعداء الشريعة أو المفتونين، يعني ممكن نقول بعض من حسنت نياته اللي عايز يعمل شريعة طرد الغرب ظنا منه ان ده ممكن يخدم الاسلام، المهم ان هو عنده خصومة مع التسليم لما يقتضيه الدليل. جزء من حربهم رايح على الايه على الاجماع. ليه؟ لانه ممكن يعني مثلا زي ما يجي يقولك مش انتوا خلاص يعني بتقولوا الحدود من الشريعة والحدود مذكورة في القرآن، ها خلاص هيتصرفوا زي احدهم موضوع يعني قطع يد السارق، خلاص خليه انه نخربشه بالموس بدون مبالغة، هو نخربشه ليه بقى؟ هيقول في نسوة يوسف في قصة يوسف عليه السلام وقطعنا ايديهم قطعوها بالسيف، ده سكينة فاكهة بيقشروا بيها الفاكهة، فاذا انا طب فهتقول له بقى السنة، هو عنده ايه هيقول سنة احاد، كل ده باطل، هتيجي اخر حاجة بقى وتقول له ايه الاجماع. طبعا لما يبقى في كذا سد منيع ومنها الاجماع، وانت لان قضية الاجماع برضو سالسة جدا، يعني انت الفهم ده 14 قرن غائب عن الأمة بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدين بأجيال بعد أجيال بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بشيوخك اللي أنت ممكن تعتز بيهم حتى، يعني اللي ممكن يكون عندهم بعض مسألة، يعني بعض فكرة يعني محاولة التطبيع أو التطويع مع الحضارة الغربية زي الشيخ محمد عبده أو غيره، كل دول ما كانش ممكن إنه إيه أنه يقترب منه. فهنا بيبان بشاعة قول القائل، بل معظمهم بيخجل، وأحدهم قال أنا بطلت أتكلم في الدين ومحدش يكلمني تاني، وياريته يعني إيه يفي وياريته يتوب. يعني طبعا نتمنى التوبة لكل الناس، بس طبعا هو بيقول كده يعني من باب أنه هو شهيد بقى الرجل يعني إيه الجاهد طول السنين دي. وسبحان الله نسأل الله تبارك تعالى يعني إذا أطال في أعمارنا أن يطيلها على السنة وأن يطيلها في الطاعة، لأنك تلاقي حد أطال الله في عمره عشان يفضل يطعن في سبحان الله في الشرائع المجمع عليها، ومتصور الأمة على ضلال. طبعا كان زمان بيخجلوا، يعني أنا كان في فترة من الفترات كل اللي يقدر يقوله لك أصل أنت مش خريج أزهر، لو جبت له مثلا كلام الشيخ جاد الحق الله يرحمه، مثلا كلام الشيخ الشعراوي، كلامه في معظم مسائل الفتاوى اللي مش عاجباهم منضبط، يعني انت ممكن لو خالفت الشيخ الشعراوي تخالفه في بعض المسائل مش هي دي بتاعتهم، وزعلوا جدا من كلام الشيخ، فكانوا يقفوا ما يقدروش يتكلموا. دلوقتي بقى الجرأة لا، والأئمة الحديث والأئمة الأربعة، وبقى في جرأة فظيعة جدا، بس سبحان الله بتبان بقى أمام حتى عوام الناس، لما حد تقول له الكلام اللي انت بتقوله ده انفردت به عن الأمة 14 قرنا أو يعني قريب من 15 قرنا، فهو بيقول وماله يعني، طب جبته منين بقى ده المسألة الأخرى، يعني هو معظمهم ما بيبقاش قايل الكلام ده يعني من بنات أفكاري، ده بيبقى تقليد لكلام بعض المستشرقين، لكن ده في حد ذاته بيمثل حجر العصر عند هؤلاء. فالمهم حيقولوا هاتوا بقى الدليل على حجية الإجماع، نقول عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وطبعا وأدلة من الإجماع، بس مش هينفع تحتاج إيه مسألة يبقى فيها دور، ولكن تستأنس به، تستأنس به من جهة إيه، ان انت اللي بيطعن في حجية الاجماع ده نبتة منبتة كده عن كل الامة، ولا معترف ان الامة كان فيها علماء جهابضة، وان الائمة الاربعة كتب لهم الله القبول عند الامة، فلو انت معترف بقول لك دول احتجوا بالاجماع، لانه منهم اللي حيجي يعني مش هيبقى المسألة، ما هوش تقدر تقول دليل قوي قوي، لانك لو احتجت بالاجماع على الاجماع يبقى المسألة فيها دور، ما ينفعش المسألة اللي محل البحث تجعلها ايه دليل، ده هي اللي محتاج ان تستدل لها. ولكن انت يمكن بعبارة اخرى ان خلاص انت مش بتقول بحجية الاجماع، وانا مش هحتج عليك بالاجماع على حجية الاجماع، ولكن هحتج عليك بقبول الامة له عبر التاريخ، ده بالنسبة لك ايه، فسره، قول لي انت منفرد بفهم، وان كل الامه ديت اساءوا فهم الايات والاحاديث دلت على حجه الاجماع، ولما بالذات الكلام ده بقى طبعا بنحتاجه بمنتهى الوضوح لما ينقلوا لنا كلام ايه الامام احمد، من ادعى الاجماع فقد كذب، نقول له طب هو الامام احمد كان يلتزم بالاجماع، وعن الامام احمد صاحب مذهب، ومذهبه يعني من اكثر المذاهب رعايه للاجماع وأئمة مذهبه، فكيف تجمع إيه بقى؟ أكيد العبارة دي يا ما قالهاش هو، قالها طبعا، يا إما قالها وتراجع عنها، يا إما كان لها معنى آخر، وده أقرب الأشياء، كان لها معنى بيقول الله الجهال اللي منهم المعتزلة مثلا، ما هو المعتزلة العكس بقى، المعتزلة مع أنهم يطعنون في حجية الإجماع، لكن كانوا لما بيجوا في مسألة خلق القرآن يقولوا خلاص كل العلماء وافقوا مع عدا ابن حنبل، اقتلوه وخلصوا، مش ده كان كلام المعتزلة؟ فكانوا بيدعوا اهو ده بقى الاجماع اللي ايه اللي تحت سطوة السيف اللي ما ينفعش ندعي إجماع. ولا هما بيرجع بعد كده يقولوا لنا وإيه اللي يضمن لنا إن كل المجتهدين موافقين طواعية؟ نقول له بيبان، بان خلق القرآن كنتوا عاملين إيه في الناس، والمسائل اللي العلماء علموها ودرسوها ودونها عنهم تلاميذهم ونحو ذلك معروف. يبقى هي دي الخطة. طيب المهم أدلة حجة الإجماع، قل المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي. كنا نتمنى يقول احتج أهل السنة على حجة الإجماع عشان نبقى عارفين دي مسألة إيه، مما من معالم منهج أهل السنة في الاستدلال. آيات من القرآن منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يقول وعندي أن هذه الآيات ليست نصوصا في الدلالة على حجية الإجماع لعدم صراحتها في الموضوع، وده برضو جزء ليس جيد بالمرة من كلام الدكتور الأشقر رحمه الله. ليه؟ لأن الآيات دي احتج بها علماء السنة، احتج بها الإمام الشافعي كما ذكر مثلا، واحتج بها من بعده، وطعن فيها المعتزل. فجيهم الأجيال اللي بعد كده من المحققين كالخطيب البغدادي مثلا، ثم شيخ الإسلام تيمية ابن عبد البر، وثم شيخ الإسلام تيمية، وناقشوا المعتزلة في أن هذه الآيات حجج على الإجماع. فلو أنت يعني كان يجب أنه ينقل لي كلامهم، لو أنت حتى لو هو شايف أنها ليست حجج على الإجماع كان ينقل لي العلماء المحققين المعبرين عن المنهج لماذا وجدوا أن فيها دلالة على حجة الإجماع. طيب هو شايف أنه فيش حجة، ليه بقى؟ نقول أما الآية الأولى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيحتمل أن المراد بها أن ما شرعه الله لكم من الدين وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، فتكونون وسطا بهذا المعنى. هو قال فيحتمل، هذا ليس تفسيرا، وهذا أنت بتقول يحتمل، إذا احتملت هذا وذاك نقح المسألة. ثم نقول الخطاب للأمة وكذلك جعلناكم أمة وسط، فالظاهر اللفظ أن الأمة أمة عدول، وليس أن لها شرع عدل يحيدون عنه. ما هو معنى كلامه كده، بيقول إيه، احنا خلاص احنا متفقين أن ده وصف مدح، أن الحق أن هذه الأمة تصيب الإيه الصواب. طيب انت قلت، ومين اللي قال ان ده وصف الأمة، ده وصف الشرع هذه الأمة؟ هل هذا في الواقع الله يمتن على الأمة بأنه جعلها أمة وسط، فانت جيت تقول قد يكون شرع وسط يحيدون عنه، لا يناسب سياق الآية. الأمر الآخر، طيب لو أن الله تبارك وتعالى لو كان مثلا احتجاجنا بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم، كان ممكن ساعتها حد يقول هذا وصف للشرع. لكن لما يبقى الخطاب للأمة، لماذا حتى عن إعمال ظاهر النص من أنه خطاب للأمة ووصف للأمة من أنه وصف للشرع المنزل عليه، على أن ثمة تلازم بين الأمرين. أنا مش بتكلم هنا على العصمة في السلوك، لا، أنا بتكلم هذا الشرع الوسط إذا خفى على الأمة تماما في مسألة من المسائل، فهل يليق أن يكون هذا هو الذي يمتن الله به على العباد أنه أنزل عليهم هذا الشرع؟ لو حملنا الآية على أنها إيه، في تلازم بين الأمرين، أنت ممكن تقول الأمة منها من يخطئ ولا عصمة يعني إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، لكن احنا نتكلم هنا على المنهج، فتقول هو المنهج نفسه هو وسط، ولكن الأمة قد تحيد عنه قاطبة، ده من غير ما نروح لباقي الأدلة. لا، هذه الآية بمفردها دليل واضح على أن الشرع كما الاحتمال الذي ذكره الدكتور أشقر هذا شرع كامل، وأن الأمة يجب أن تهتدي إليه، وإلا لو لم تهتدي إليه الأمة صار معطل الفائدة، وصارت الأمة ليست أمة وسط، وصار هذا الشرع الذي تمدحه معدوم. تمام؟ يبقى إذن نفس القضية، أنه لا تزال صائفة، نفس المعنى. الآية دي عند التأمل نلاقي أن فيها نفس المعنى اللي في حديث اللي في الآخر بيسلم أنه ظاهر الدلالة. في طبعا اللي في الآخر بيسلم له لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبعد ما يسلم لدلالته يقول لك بس الحديث ده إيه، ضعيف أو مختلف في صحته. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول هنا بقى اللي هي ممكن تقول احتجاج بالإجماع على الإجماع، بأن الأمة أجمعت على تلقيه بالقبول، ولكن هو مش هيدخلها برضو في باب الإجماع، هيدخلها في باب إيه؟ التواتر المعنوي. قال الحديث ده برواياته، وعدد رواياته، روايات كثيرة جدا كلها تلتقي عند ذات الإيه؟ فقال هو أنتوا الحديث ده عملتوه على أنه حديث أحد، وبالتالي بتراجع كل سند على حدة، بينما هو إيه؟ متواتر تواتر معنوي، لأنه مش بنفس اللفظ، لكن طرق كثيرة جدا كلها تؤدي إلى نفس الإيه؟ المعنى. فإن شئت الطريقة اللي هي تبقى ملزمة تماما للمعتزلة على طريقتهم تقول له أنا بحتج عليك بحديث متواتر، وهو إيه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحتقبل الحكم الخطيب البغدادي عليه بأنه إيه؟ متواتر. ساعتها حينزع كلك لا عندي مش متواتر، وأنه المعتزلة لا دراية لهم بعلم الحديث، وعندنا الخطيب البغدادي إيه؟ بملء الأرض أمثالكم أصلا، هو الواحد كده كرجل من أضبط، يعني طبعا هو في علم الحديث هو الحلقة الوسطى التي استقرت عنده علوم الحديث. يعني خطيب البغدادي كمنزلته في علم الحديث كعلوم الحديث ودراياته وتحقيقه ونحو ذلك، لا هو الذي عنده استقر هذا العلم. يعني فضل العلم ده ايه؟ كل واحد يلاقي حاجة يضيفها على اللي قبله، كل جيل يلاقي إضافة، حتى جاء الخطيب البغدادي فما ترك فنا يتعلق بالحديث رواية ودراية إلا وصنف فيه وأصل له أصوله. فنقول خلاص احنا انت مش معترف، لان مش لازم كل مناظرة تنتهي بافحام احد الطرفين، انت يكفي انك تكون اقمت عليه الحجة، هو لو هو في نفسه طالب للحق، طب انت الايات عمال تأولها، طب الاحاديث، طب خلاص انت على قاعدتك. في حديث حكم احد جهابذة الحديث انه ايه؟ متواتر، تواتر معنوي على الاقل. طيب نفس الكلام فيه كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هو بيقول والثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف، وما ينهون عنه منكر، وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم، كما لو قلت كان فلان يأمر بالمعروف، فليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف، لأنه المعروف ما عرف أنه حق بدلالة الكتاب والسنة. فالمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة، فلا يكون حجة في أن كل فرد مما أجمعوا عليه حق وصائب. فهو هنا بيدعي بيقوله ده وصف للأمة بأنها تأمر بالمعروف، فكأن ده إيه؟ وصف أغلبي، ويجوز بناء على ذلك أو يقول أن الآية لم تمنع من أن الأمة قاطبة. ما خد بالك إحنا لو افترضنا مثلا جدلا، يعني لو افترضنا جدلا ان مسألة مما اجمع عليها هي خطأ والصواب في خلافها زي ما هم بيقولوا دلوقتي، الامثلة اللي هم بيقولوها، لو افترضنا انه الأمة أجمعت على عدم زواج المسلمة من غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابي، ومتصور أن يكون هذا خطأ. طيب معنى كده أن الأمة تظل تنهى عنه وتشدد فيه وتجعل من يفعله في حكم الزاني أو زاني، المسلمة تفعله زانية والكافر الذي يفعله معها ناقض للعهد، ده حاجة جديدة جدا، وكل ده وهم مخالفون للإيه؟ للصواب. فهنا هو الذي لم ينتبه إليه إنه إذا غاب الصواب عن الأمة قاطبة في مسألة فهذا لن يؤدي إلى خطأ يسير بل إلى خطأ ضخم جدا مهما كانت المسألة دي في حد ذاتها يسيرة. ليه؟ لأن الأمة قاطبة في كل عصورها سوف تأتي إلى معروف فتراه منكرا، وده يتكرر مع أحد الناس جيل بعد جيل، أو إلى منكر فتراه إيه؟ معروف. وهذا ينافي ما وصف الله به عز وجل هذه الأمة. يمكن الدلالة الأقوى، أقوى دلالة، ودي اللي توقف عندها الشافعي رحمه الله فجعلها هي الحجة، قالوا تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ليه؟ لأن في تصريح بحاجة اسمها سبيل المؤمنين. التأويل اللي هو قاله في الآية الأولى ده وصف للشريعة، لا، التأويل بأنه يبقى هنا إيه؟ في سبيل للمؤمنين. فبيقول وأما الآية الثالثة قال الغزالي في المستصفى الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته. طبعا هو هنا بيحتج بناس بتقول بالإجماع، ولكن لم ترى أن هذه الآية إيه؟ دليل، هم احتجوا بغيرها. يقول وقال الشوكاني المراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين، والذي يغيره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته. طب كلام الشوكاني، لأن الشوكاني بيقول بحجية الإجماع ولكن موقفه منه فيه تردد، والإمام الغزالي رحمه الله ذكرنا تأثره أو هو يعني انغماسه في الفلسفة، ثم يعني هو مؤسس يعني دعوة إن فر إذا لم تجد برضى اليقين في اتباع السلف ففر إلى تأويل المتأخرين، وتكلمنا على ده في دروس العقيدة. ربما من حيثية قلنا ان محتاجين نبرز ده الان عشان اتباعه ما يعني يتخذهمش الحمية ويقولوا ان منهج الاشاعرة هو منهج السلف، وان ابن تيمية يعني نسب الى السلف كلام ولا ده مؤسسي المذهب عندكم كانوا بيقولوا منهج السلف هو منهج الامام احمد بن حنبل، ولكن نحن مضطرين الى الاخذ بالتأويل، وبينا انه لم يكن ثمة اضطرار. ده كله بيأثر على طريقة تعاملهم مع النصوص. فهنا لما الله تبارك وتعالى يتوعد من خالف سبيل المؤمنين، لما نخصص هذا بغير مخصص؟ ما هي يعني انك تقول ايه ده في الايمان والكفر بس، او في اصل الايمان واصل الكفر. اولا لو قلت في الايمان والكفر، والايمان بضع 70 اشعار، لكن هذا ينطبق على كل مسألة على حدة، هناك سبيل للمؤمنين أو غير سبيلهم، لا مجال ثالث. ففي المسألة التي يتفقون عليها صار هذا هو سبيلهم، وصار من تركه فقد يعني وقع في هذا الوعيد. يبقى إذن الآيات دلالتها ظاهرة، وإن كان تحتاج إلى بعض تأمل أو الاحتمالات. تجد دايما المشكلة هنا إيه؟ إن المخالف أو اللي نفى دلالة الآيات على حجية الإجماع اضطر يقول يحتمل وربما. طب هي الآية يعني كويس الكلام ده إمتى نعمله؟ لما يبقى فيه مانع من أن نحمل النص على ظاهره. ولذلك يعني ستبقى مسألة إعمال ظواهر النصوص هي القضية الأم اللي بيها بتنشأ بدع وبنقضها نرد على هذه البدع. يعني عندما يصف الله عز وجل الأمة بأنها أمة وسط، خلاص نحمل النص على ظاهره. لو وجدنا مانع شرعي وليس من شبهات القوم انه من ان نحمله على انه وصف للأمة، ساعتها كان ممكن نقول بل هو وصف لشريعتها، لكن هو وصف للأمة. ما الماء لماذا عدلت عنه بلا مبرر؟ بل ده انت بتقول آية واثنين وثلاث واكثر وحديث واثنين وثلاث، وبعض هذه الاحاديث ارتقت الى ان يصفها بعض جهابذة الحديث بانها متواترة تواتر معنوي. فإلا عمال يعني انا قد يتصور ان يبقى فيه دلالة نص ما ثم يعارض بغيره، فانت عشان توفق تقيد، يكون النص مطلق فتقيده او عام فتخصصه ليلتقي مع الايه مع النص الاخر. اما ان تكون النصوص كلها في نفس الاتجاه، ودي من المسائل المهمة جدا، ان يعني الـ الـ الـ بعض اهل البدع يأتي في المسائل المجمع عليها، غير بقى المجمع عليها المسألة التي تضافرت عليها ادلة، فيمسك دليل دليل يقول يحتمل كذا. مثلا ادلة العلو، ادلة علو الله تبارك وتعالى، فأدلة كتيرة جدا، أسماء الله الحسنى العلي والأعلى والمتعال، وصف الله عز وجل أنه في السماء، الاستواء في حد ذاته إثبات للعلو، حديث أين الله، حديث الجارية، يقوم ماسك دليل دليل ويقول يحتمل كذا. إلا وضع يعني إلا وضعك في مضيق أنك تقول يحتمل كذا. يعني حديث الجارية طبعا ده من أكثر الحاجات العجيبة جدا، يعني هو أنا سلم يسأل الجارية وعايز يشوفها مؤمنة ولا لا، فبيسألها على الشهادتين بس بعبارة أخرى، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال أعتقها فأنها مؤمنة. فيقول ما هيقول لها إيه؟ ما هو أصل الأرض كلها أصنام، الدنيا كلها إيه؟ أصنام، فلازم يقول مكان حاجة. طيب خد بالك مش هي اللي سألت، فاضطر يجاوبها، ده هو اللي ايه هو. طب ليه لو الامر لو السؤال صعب كده؟ بحيث انه لا يمكن في سن مثل هذه الجارية ان تجيبه باجابة صحيحة، بل لابد ان تجيبه باجابة على عقيدتهم كفرية. فنظم سألها سؤال اجابت لا يمكن، يعني حاشا صلى الله عليه وسلم يعجز هو ان يقول لها اجابة صحيحة تناسب سنها، والبديل كمان مش حتى بعد ما سألها ممتحنا وقالت هي الإجابة وافقها عليها مع أن الإجابة دي في عقيدتهم كفرية. طب إيه اللي موديك لكده؟ ما أنا كان ممكن إيه ألاقي الحديث ده ومعارض بحديث آخر وساعتها ما كانش هيبقى، يعني لو افترضنا ما كانش هينفع الجمع ده جمع يعني في غاية البعد. انت كده هو ليس جمعا، اللي هم بيقولوا ده تعطيل تام لحديث اين الله، لانه هو مبني على ان السؤال غلط والاجابة اشد ايه خطأ، وانه ده اللي كان متاح الناس لم يجيب الجارية به، مع انه الناس هو الذي ابتدر بالايه بالسؤال. طب هو انت لو افترضنا ان ده تأويل للحديث ده، طب والاستواء مش عارف هيقولوا الاستناء، طب والعلي والأعلى هيقولوا علو المكان. طيب انت تأتي على نصوص متدافرة كلها تدل على معنى واحد بلا اي شيء يقول لك خلاف كده، وكل واحد بيقوي التاني في ذات الاتجاه، وانت ايه بالضبط كده زي واحد تديله حبل يعني ايه مجدول من من من من 100 فتله، تقول له اختبر لي قوه الحبل ده، يقوم فكه وايه وقطع واحده واحده واكلها ده ضعيف. ما انت في الواقع انت اللي عمال تفككه، فهو ده اللي هم بيعملوه هنا. يعني الأدلة متضافرة على عصمة الأمة ككل، إن الأمة في المجموع وليس عصمة أفرادها. فيجي هنا يقول لا دي مش الأمة، ده الشرع. يجي هنا يقول لا ده مش ظهور المنهج، ده ظهور السيف والسنان. طب خلينا ظهور السيف والسنان لم يكن موجود في أفضل فترة منهجية اللي هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحملون هذا على شيء لم يكن موجود في فترات من فترات ولا الاجتماع، الأمر بالاجتماع واعتصموا، ده كله من الحاجات اللي العلماء بيحتجوا بها على حجة الإجماع، واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. ليه؟ بيقولك هو الأمة، ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، الاجتماع المكاني هو الاجتماع بالأبدان مستحيل. ده بقى اللي مستحيل، مستحيل ان هو ايه، ان كل الأمة تعرف تعمله. وحتى لو قلنا الاجتماع ببيعة الإمام ده مش الاجتماع مكاني، ولكن في النهاية برضو في فترات كثيرة عجزت عنه الأمة. ولكن الأيسر واللي كان موجود من زمن السلام ويمكن وجوده إلى قيام الساعة الاجتماع على الإيه؟ على الحق. يبقى إذا علمنا الأمة الجيل اللي قبل مننا مجتمع في مسألة ما ينفعش احنا نيجي بعدهم إيه؟ نختلف. طب اختلفوا ننقح خلافهم. يبقى إذا، لكن إذا اجتمعوا يبقى احنا مأمورين بإيه؟ بأن نلزم جماعتهم. طيب قال واحتجوا بأحاديث نبوية كحديث لا تشتبع أمتي على ضلالة، وده أقواها في الدلالة، لكن في سنده مقال. قلنا لما بتكون بتروي إحدى رواياته، لكن هو مروي بروايات كثيرة باللفظ ده وألفاظ مقاربة، يبقى بمجموعة يصل إلى التواتر المعنوي. وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وده معروف هم هيقولوا عليه إيه، قلنا والتأويل بعيد اللي هم بيقولوا. وحديث ما رآه المؤمن حسن فهو عند الله حسن. العجيب إن البعض يقول لا لا ده مش دليل على حجة الإجماع. طيب ثم هو يجيب الحديث ده دليل على قبول ما اعتاده الناس من معاصي، وما اعتاده الناس من بدع، وما اعتاده الناس من عدل، بينما إذا ما رآه المؤمنون حسنا، إنما يا إما الأمة ككل بعلمائها وعوامها، يا إما العلماء على الأقل. ليه؟ لأن العوام لا رأي لهم، العوام فرضهم إيه؟ تقليد المجتهدين. فهو هنا يجي في الباب اللي هو الحديث ده حجة فيه، وهو إنه إذا اجتمع المجتهدون ممن يصلح أن يكون له رأي، فرأى أن هذا حسن فهو حسن بإذن الله، فقول لا لا لا ليس فيه دليل. طب ويجي هو نفسه يحتج بهذا الحديث على تجويز البدع والمنكرات التي انتشرت لمجرد انتشارها عند من لا علم عنده. يقول وحديث من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وده كما ذكرنا لأن الجماعة بمعنى جماعة الأبدان غير متيسرة في كل وقت. ولو افترضنا يبقى الحديث يشمل الايه؟ الأمرين، وشموله لجماعة المنهج آكد وأولى، مش كده؟ يبقى يا إما تحمله على الاثنين، لو خصيت واحدة منهم تبقى جماعة المنهج ايه؟ أو هو معمول على الأمرين معا. يقول وأجيب عن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به، وعن الثاني بأنه ليس في كل أمر بل هو في معين تبينه الروايات الأخرى، وهو الجهاد في سبيل الله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا ده هو ظهور الحق اللي هو من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول يوم إلى قيام الساعة هو ظهور الحجة والبيان. وأما ظهور السيف والسنان فتفاوت بل تخلف في أفضل الأزمنة. يقول عن الثالث بأنه لا يصح مرفوعا، والصواب وقفه على ابن مسعود وليس قوله حجة. وعن الرابع أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالانضواء تحت لوائها، وليس معنى حجية ما ذهبت إليه الجماعة، فمن خالفهم الرأي اجتهادا ولم يشق عصا الجماعة فإنه لما هو من خالف إذا كان مجتهدا وخالف أهل زماني، وإحنا بنتكلمش على إجماع، أما إذا كان مجتهدا وخالف من قبله يبقى هو بيجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيه. يقول وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر الشريعة قد خالف على رقة الإسلام. لا طبعا الاحتجاج مش في محل، لأن احنا بنقول لو مجتهدي جيل ما لم يتفقوا وما كانش في قبلهم إجماع يبقى لا إشكال. قل ومن أنكر حجية الإجماع الشوكاني غير صحيح، اللي بيمكن حجية الإجماع الشيعة والمعتزلة فقط. يقول وأقول لو سلم حجية الإجماع فينبغي أن يقتصر على إجماع الصحابة قبل تفرقهم في الأمصار، وهذه الطريقة منقولة عن الإمام أحمد. لا، إحنا الإجماع حجة كاشفة، وبالتالي هي حجة في كل وقت إن تحققنا منها. هل تحققنا من حصول الإجماع بعد عصر الصحابة صار أصعب؟ نعم. بعد عصر التابعين صار أصعب وأصعب؟ نعم. بعد القرون الثلاثة صار وهكذا. في زماننا البعض بيقول والله كان صعب، صعب جدا في فترة ما للأمة فيها منتشرة، ولكن وسائل الاتصال ضعيفة. ولا دلوقتي نقدر، المجامع الفقهية ليست إجماعا، ولكن يمكن لو في نازلة جديدة وتم تداولها في كل المجامع الفقهية، وكانت المجامع الفقهية ممثلة في يعني مراعى فيها أن تضم كل المشتغلين بالدراسة الفقهية المقارنة ومعرفة الأدلة، يمكن أن نصل إلى إيه؟ إلى الإجماع، أن يبقى في إجماع في العصر الحديث. إذن الدليل ليس مؤقتا بوقت، فلا يجوز توقيته. طيب هو حجة كاشفة، يعني احنا بنعمل بدونه، ولكن يعني حد يجد المسائل اللي فيها خلاف، يجد ما يحسم له المسألة ويقول لا مش عايز. يعني انت لو تصورت انه ايه، انه في جيل، في اجيال المتقدمة في زمن الأئمة الأربعة لم ينقل لهم اي اجماع، خلاص عندهم الأدلة من الكتاب والسنة، والمسائل الغير موجودة نصا بيلجأوا للاستنباط والقياس. طب الإجماع بيعمل ايه؟ بيسلط الضوء، بيكشف انه وان اختلفت انظار المجتهدين فالقول الفلاني هو الايه؟ الصواب. فاذا يسر الله لك هذا فمن جهة دي نعمة، ومن جهة ده واجب تتبعه، شيء آية وعلامة ودليل جعله الله لك لتعرف الحق من الباطل. وبالتالي لو احنا في العصر الحديث استجدت مسألة وبحثناها، خلاص هنبحثها بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي ما نشوفها دخلة تحت عموم نص ولا لا. طب مش دخلة، نجتهد بالاجتهاد المعروف. طيب أجمع المجتهدون، يعني لو حصل إجماع وأمكن ضبطه، لو خلاص يبقى ده إيه؟ هيكشف لنا يا إما كانت الأمة بالفعل نحن لا نعلم خلافا، وبعد ما ضبطناه وصل إلى حد الإجماع فاطمننا عليه تماما، أو كان في خلاف في المسألة في جيل، مثلا اختلفوا في حكم التدخين في فترة وبعدين ارتفع الخلاف ليه؟ المسألة واقعية ان الضرر بقى يعني انا لا اريد ان اتجاسر واقول مثلا دلوقتي يمكن القول بان في اجماع من المعاصرين على حرمة التدخين، لكن لو افترضنا جدلا ان حد قدر يبحث وتحقق من وجود هذا الإجماع هو شيء، إن لم يكن إجماع فهو قريب جدا من الإيه؟ من الإجماع. يبقى لما جاء هذه النازلة والعلماء بحثوها، حد قال دي زي البصل والكرات تبقى مكروهة فقط، وحد قال لا كان يعني سابق عصره شوية، كان لديه معرفة طبية أعمق شوية، قال ده فيه ضرر، طب اللي فيه الضرر وصل لغاية فين. فالمهم حد قال مكروه، حد قال ايه حرام. بعد كده اللي بيقوله مكروه بيقله جدا، ويزداد اللي بيقوله حرام. ليه؟ عشان بتتضح حاجات واقعية، الدليل الشرعي هو لا ضرر ولا ضرار. فاذا جت في نقطة وقدرت اقول اجماع، بلا شك ان ده يقوي اجتهاد هو موجود فعلا وبيقول بيه عدد كبير. طب ما قدرتش اوصفه بانه اجماع، خلاص هيبقى الحجة في الدليل في قول الإنسان لا ضرر ولا ضرر. يبقى إذن بنبقي الإجماع في العصر الحديث وإلى أن يشاء الله هو حجة كاشفة، متى حدث وانضبط ونقل صار حجة كاشفة. طب لو ما كانش بتبقى المسألة بأدلتها الأصلية، وارد يبقى فيه ما يمكن أن يقترب من الإجماع حتى ولو ما سمعونوش إجماع، ولا يبقى فيه خلاف شديد، ونتعامل مع كل المسألة بما لدينا من أدلة. فإن جد لدينا دليل إجماع في مسألة أعملناه، وإلا يعني اقتصرت المسألة على الأدلة الأخرى. يعني بسرعة كده عشان الحاجات اللي فاضلة مش مستاهلة، هل الإجماع السكوتي حجة أم لا؟ طبعا هو موقفه متذبذب من الإجماع الصريح أو الإجماع القولي، فمن باب أولى من الإجماع السكوتي. وعند التأمل في الأدلة التي ذكرناها، إذا كان الإجماع السكوتي فعلا منقول وإن اللي بينقله ثقة، وبالتالي يعني محص بأنه لا يوجد مثلا مجتهد مكره، اللي هو الاحتمال الوحيد المجتهد اللي مسكته، يعني مجتهد شايف الأمة منتشر فيها قول وهو ساكت، الاحتمال الوحيد انه يكون مكره. فإذا كان يعلم المسألة ما زي مسألة خلق القرآن أو غيرها يبتلى فيها الناس ويمتحنون، ما ينفعش في الزمن ده تنقل إيه؟ إجماع. فيما عدا ذلك وجدت إن المجتهدين الذي يبلغ مرتبة الاجتهاد لا يخفى أمره، المجتهدين تكلم بعضهم وسكت البعض الآخر، إما أنه موافق وإما أنه هو في هذه المسألة أنزل نفسه منزلة العوام، قال أنا مش فاهمها فأنا هقلد. وممكن الاجتهاد يتجزأ أن ممكن طالب علم يتقن مسألة بشكل كبير جدا فيجتهد فيها، والعكس بقى ممكن إمام كبير مجتهد يقول الله إيه سبحان الله هذه المسألة إيه متوقف فيها غامضة علي. طب غامض عليه يعمل إيه؟ هيسكت عن الإفتاء. طيب جاي هو نفسه بقى يتعرض لها كمكلف سيقلد، واضح؟ يبقى إذن السكوت طالما استبعدنا خيار الإكراه يبقى السكوت إما موافقة وإما إنه في المسألة دي مش معدود من الإيه من المجتهدين. فالصحيح إن الإجماع السكوتي حجة، وفي الواقع ان الاجماع الصريح هو اللي فعلا صعب جدا يتنقل، ومعظم الاجماعات المنقولة ايه سكوتي. يعني لما يجي عالم يشوف كتب الاحناف يلاقيهم كلهم بيقولوا، خلينا نقول امثلة ظاهرة جدا، يعني وجوب الصلوات الخمس مثلا، يقولوا وجوب شهر رمضان، يقولوا في الجملة جواز الفطر للمسافر والمريض مثلا، يعني وبعدين يجي كتب المالكيه يلاقيها كلها كده، كتب الشافعيه يلاقيها طب هو لو في حد مخالف ايه اللي مسكته؟ يبقى اذا بيقول اجماع. في الواقع هل هو احصى كل المجتهدين؟ لا، هو وجد ان كل من ينقل عنهم العلم قالوا كده، واكيد الباقيين يعني موافقين، لانه مش مساله بيحصل فيها ابتلاء وامتحان واجبار للناس على ان يقولوا قول ما. فيبقى الاجماع السكوتي مش هنقرا عشان اظن المغرب خلاص. ومساله احنا قلناها كتير قوي ان الاجماع حجه كاشفه، يبقى فهو قال ايه؟ الاجماع لا ينشئ حكما، ولكن بتكون المسألة لو افترضنا انها كانت خلافية، او حتى كان عندي قول عليه ادلة من الكتاب والسنة بس ما كنتش تحققت ان كل المجتهدين المبرزين قايلين بيه، فكنت بقوله بدليل من الكتاب والسنة، فاذا اضيف الاجماع صارت هذه المسألة مسألة قطعية، واذا كانت خلافية وحصل اجماع على احد الاقوال زي مثلا ضربنا مثال في التدخين او غير، طبعا اشهر مثال بيقولوه قديما مسألة ايه تفضيل عثمان، ان الامة كانت مختلفة فترة ما في ايهما افضل عثمان ام علي رضي الله عنهما، ثم استقر الاجماع على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. فاذا الاجماع الحتة دي مهمة جدا، فهم الاجماع حجة كاشفة ولا ينشئ حكما ولا ينشئ دليلا، وانما يدل على ان الحكم المجمع عليه مستند الى دليل، وان الدليل ده حتى لو كان ظني بعد الاجماع على هذا الفهم له صار هذا الفهم ايه قطعيا وملزما لكل من جاء من الأمة بعد ذلك. بكده بقى خلصنا الاجماع، وان يعني هو بعض مسائل الاجماع رحلها لتحت عنوان أدلة مختلف فيها اللي احنا كنا قلناها عليها، اجماع الخلفاء الراشدين، اجماع ابو بكر وعمر، اجماع آل البيت. هنبقى نقول الكلام ده ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.